السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مستعينين به متوكلين عليه سبحانه وتعالى هذا الدرس بعنوان معركة النص. هذا المجلس بعنوان معركة النص. سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى تقسيم هذا المجلس إلى مجموعة عناصر. أولا، احتياج البشرية إلى نص من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لماذا هناك معركة حول النص. ثالثا، الهروب من التكليف. رابعا، بداية معركة النص، معركة الجاهلية مع النص. رابعا، معركة أهل الكتاب المتقدمين مع النص. ثم بعد ذلك خامسا، المعركة المعاصرة مع النص. يعني سندور حول هذه العناصر، ممكن يكون في بعض الزيادات أو النقص، لكن القضية كلها بإذن الله سبحانه وتعالى سنشير إلى معنى محوري ندور حوله أهمية النص واحتياج البشرية لهذا. نبدأ أولا بالعنصر الأول، احتياج البشرية إلى نص. في درس سابق لما تكلمنا عن قصة آدم مع الشيطان، وشرحنا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه اللحظة المحورية والتي تبين للإنسان ما هي وظيفته وما هو دوره في الأرض. ثم بعد ذلك ذكرنا كيف وقع آدم عليه السلام في المعصية ثم تاب الله عليه. ثم قول الله سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. في هذه اللحظة ينزل آدم عليه السلام من الأرض لأول مرة، ينزل آدم عليه السلام الأرض، سوف يعيش هو وزوجته وذريته على هذه الأرض، لكنه أثناء النزول كان يحتاج إلى هدى من الله سبحانه وتعالى كيف سيتعامل على الأرض. فقال له ربنا سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا أي بهذا الهدى وكذبوا بآياتنا، لأن الهدى آيات واضحات، وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آية 38 و39 سورة البقرة. ثم بعد ذلك نداءات لبني إسرائيل أن يحفظوا نعمة الله سبحانه وتعالى وكيف أنهم أعرضوا عن نعمة الهدى التي جاءتهم. طيب، آدم عليه السلام حينما كان في الجنة كان يمر الله سبحانه وتعالى أمر مباشر، يا آدم لا تقربا، أنت وزوجك لا تقربا هذه الشجرة. آدم عليه السلام حينما نزل الأرض الآن هو سيعيش في مكان آخر في غير الجنة، يعيش على الأرض، يحتاج هو وذريته أن يعلم مراد الله سبحانه وتعالى، لأن وظيفته الأساسية في الأرض هي كما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، هو أن يطبق مراد الله في الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف سيقوم آدم بهذه الوظيفة؟ من هم أعداؤه؟ من هم أصدقاؤه؟ ما هي العلاقات؟ كيف تتم؟ كيف سيتحاكمون؟ عند الاختلاف الطبيعة البشرية، يعني الملائكة لما قال ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قلنا من الأقوال كيف عرفت الملائكة ذلك، ذكرنا من الأقوال أنهم عرفوا ذلك من طبيعة البشر أو أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم. طيب، ماذا يفعل بنو آدم عند الاختلاف؟ إذا اختلفوا، إذا تنازعوا قبل أن يصلوا إلى مرحلة سفك الدماء، من له الكلام الأعلى؟ من له الكلام الذي سوف يطبق؟ إذن البشر قد يتنازعون، بل هذا سيحدث حتما لاختلاف طبيعتهم البشرية. من سيحكمون؟ يحتاجون إلى كلام علوي من فوقهم، يحتاجون إلى كلام الكل ينصاع إليهم، يحتاجون إلى كلام من خارجهم، فبالتالي يحتاجون إلى نص ثابت لا يتغير يحكم بينهم، بل يضبط أهواءهم. كل شخص على في البشرية له أهواء، له بيحب أشياء بيكره أشياء. هل سيعيش على هذه الأرض هكذا سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل يظن أنه جاء هكذا عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ كيف سيعيش على هذه الأرض؟ ما هي الأطعمة المباحة؟ ما هي الأطعمة الممنوعة؟ ما هي المعاملات المالية المباحة وما هي الممنوعة؟ كيف سيتعامل؟ كل هذه الأسئلة تجعل الإنسان يحتاج إلى نص. إذا أيقن الإنسان وفهم وظيفته وأنه يطبق مراد الله سبحانه وتعالى الأرض، يحتاج إذن تلقائيا إلى نص، إلى هدى. كيف سيطبق هذه الوظيفة بدون هدى من الله سبحانه وتعالى؟ أم أنه سيخترع أو أنه سيجرب؟ تركه الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا يجرب، أعطاه الفطرة وأعطاه العقل وأعطاه الحواس، ثم الإنسان يجرب في الدنيا، يطور من نفسه في الدنيا، فيكتشف أشياء ثم تصبح خاطئة، فيعاود اكتشاف أشياء أخرى، ويطور من نفسه في أمور الدنيا. أما في أمور الدين، في مرضات الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى أصول ثابتة، يحتاج إلى فطرة ثابتة، يحتاج إلى أصول أخلاقية ثابتة لا تتغير، ليست نسبية، أصول أخلاقية ثابتة يرجع إليها عند التنازع وعند الاختلاف، بل في محاكمته إلى نفسه وفي ضبطه لنفسه. إذن البشرية تحتاج إلى نص من الله سبحانه وتعالى، أولا عند ضبط الأهواء والحب والكره والمشاعر، عند التنازع والاختلاف بينهم وبين بعضهم البعض، حينما يريدون أن يطبقوا مراد الله سبحانه وتعالى، أن لا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تقدموا بين يدي الله ورسوله، أن يبحث عن مراد الله قبل أن يطبق ما يريد. إذن كما قلت، الذي يريد أن يطبق الوظيفة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لن يستغني قطعا، لن يستغني عن النص. أيضا الإنسان بيمر بابتلاءات، يمر بأحداث، هذا ما ذكرته، هذا هو على المستوى الشرعي. على المستوى القدري تحدث أحداث قد لا يفهمها الإنسان، يحتاج إلى نص يفسر له ويبين له ما معنى الابتلاء، لماذا هناك أحداث على غير مراد الإنسان، لماذا قد يستعلي أهل الباطل، أهل الباطل. هذه التساؤلات القدرية تحدث للإنسان، فلا بد أن يرجع إلى نص يبين له ما هذه الأمور. هل المسلم إذا صبر ينال الأجر؟ هل المسلم قد يناله الأذى؟ هذه التساؤلات في الأمور القدرية. الإنسان إذا مر بأذى يحتاج إلى كلام يثبته، يقوله: اثبت أنت على الحق، لكن يأتيه من كلام علوي، لا من كلام بشري مثله. إذن احتياج الإنسان إلى نص في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية، يحتاج إلى نص يأتيه من أعلى، يحتاج إلى كلام علوي. لن يرضى الإنسان بكلام من بشر مثله، لأن لو ممكن جاءه أمر من بشر مثله وهذا الكلام لا يناسب هواه، طيب لماذا أطبقه؟ هذا بشر وأنا بشر. إذن الكلام الذي سيطبق هو كلام صاحب القوة، وهذا ما يحدث حينما ينحى الوحي، وحينما تنحى النصوص الربانية يعود الإنسان إلى استعمال القوة، ويكون التعامل بالقوة، وكما ظهر في الفلاسفة المتأخرين كما قال نيتشه، إن القضية قضية قوة، لا نحتاج إلى أخلاق ولا نحتاج إلى ضوابط ولا قوانين، هو القضية البقاء للأقوى. وأصبحنا والعياذ بالله وكأننا في عالم الأنعام، كما صور لهم مسألة التطور أننا متطورون من حيوانات، إذن نفعل مثل أفعالهم، لا نحتاج إلى نص علوي يحكم بيننا. لكن البشرية حينما تطبق مراد الله سبحانه وتعالى، تأمر بأوامر شرعية وبأمور قدرية، تحتاج إلى نص من الله سبحانه وتعالى. إذن البشرية لا تستطيع أبدا أن تستغني عن نص، وإلا فسدت الأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لأن الله سبحانه وتعالى أقام نظام هذا الكون مطابقا للأمور الشرعية، فإذا حدثت المعاصي فسد هذا الكون، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. فأيضا الناس يحتاجون إلى نص، يحتاجون إلى شريعة، حتى لا يفسد هذا الكون، حتى لا ينتشر الظلم، حتى لا ينتشر الفساد. فإذا يحتاج البشرية جمعاء، ليس فقط المسلمون الذين يريدون أن يطبقوا مراد الله، بل البشرية جمعاء تحتاج إلى نص، إلى وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن حتى لا تفسد الأرض، حتى لا تحدث، لا ينتشر الظلم، حتى نفهم الابتلاءات التي تحدث، حتى نطبق مراد الله سبحانه وتعالى، كل هذا وغيره كثير، تحتاج البشرية إلى نص علوي، إلى كلام من فوقها، إلى كلام من خارجها، من غيرها. تحتاج البشرية إلى نص يتحاكمون إليه، يرجعون إليه، يتبصرون به، يهتدون به. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كان يحتاج إلى كلام من الله سبحانه وتعالى، حينما قال المشركون، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، حينما قال الكفار: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك، أي أنزلنا القرآن مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك. إذن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت من الوحي. قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لمن المرسلين، في سورة ياسين. الإنسان ضعيف، يحتاج إلى تثبيت من خارجه، ليس من كلام بشري مثله، يحتاج إلى كلام يثبته. هكذا تكون احتياج البشرية إلى نص. هذه النقطة ممكن يعبر عنها أيضا بتعبير آخر: ماذا لو غاب النص من الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لو غاب الوحي؟ او على الواقع الذي نعيشه الان، لان الوحي الخاتم هو القران. ماذا لو غاب القران؟ كان في محاضره كامله بهذا العنوان، لكن يعني هو عكس للنقطه التي نتكلم فيها. احتياج البشريه نص ممكن تذكر بصوره اخرى، ماذا لو غاب القران؟ ماذا لو غاب النص؟ يتنازع الناس ولا يعرفون من المحق من المبطل، يعيش الانسان على الارض لا يعرف من عدوه ومن صديقه، يتعامل الانسان لا يعرف كيف يتعامل في المعاملات الماليه والقضايا الاجتماعيه، لا يعلم، يعيش يعني يتصرف والعياذ بالله قد يتصرف كالأنعام، يتصرف في البقاء الأقوى. لأن الإنسان، وهذه نقطة هامة جدا تبين لنا النقطة الأولى والنقطة الثانية، النقطة الأولى احتياج البشرية للنص، والنقطة الثانية لماذا هناك معركة حول النص، هذه النقطة التي سأذكرها محورية جدا وذكرتها أيضا في المحاضرة السابقة. مسألة أن الإنسان بداخله فجور، والإنسان بداخله تقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان بداخله جوف، الإنسان بداخله ضعف، قال ربنا سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمام. إذا الإنسان بداخله أهواء وبداخله ضعف وجوف، يريد أن يملأ هذا الجوف، قد يملأه على حسب هواه، على حسب يعني ما يتمناه، حتى لو خالف مراد الله سبحانه وتعالى، والشيطان يستغل ذلك، والشيطان عدو للإنسان. إذا هذا الهوى بداخل الإنسان قد يجعل الإنسان يفجر، كما قال ربنا: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، كما روي عن بعضهم: يمضي قدما، لا يريد أن يسمع حلالا ولا حرام. الإنسان بداخله فجور، لو أن الشيطان أخرج هذا الفجور وترك الإنسان ذلك الفجور يخرج، وانطلق والعياذ بالله وأصبح من الفاسقين، لا يريد أن يقيد بقيد، لأن الفسق أصلا لغة فسقت الرطبة، أي الثمرة قطعت القشرة التي تحيط بها. هكذا الإنسان الفاسق لا يريد أن يحاط بشيء، لا يريد أن يحاط بشريعة، يريد أن يفجر، يريد أن ينطلق. فإذا الإنسان بداخله أهواء وبداخله فجور، لابد له من نص يحكم هذا الفجور، وإلا لو غاب عنه هذا النص، لو غاب عنه هذا الوحي، نترك لأنفسنا، تغلبنا أهواؤنا عند الصراع بين فلان وفلان، عند التنازع لن نعود إلى الأخلاق. لأن ما الحاكم؟ ما الضابط؟ حينما نقول نعود إلى الأخلاق، حينما يغيب النص ممكن يأتي سؤال: ما هي الأخلاق أصلا؟ ما المانع أن يعني ما الذي يجعل القتل حرام؟ ما الذي يجعل القتل ممنوع أو الكذب ممنوع؟ لذلك من أعظم الأسئلة التي تواجه الإلحاد الآن سؤال الأخلاق، لأن الإلحاد ينكر وجود الله، ينكر أي حقيقة ثابتة، ينكر وجود وحي. إذن ليس هناك ثابت، ليس هناك خلق نستطيع أن نقول عليه أنه خلق جيد أو خلق سيء حينما أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس هناك للبشرية أي كلام علوي يأتيهم من خارجهم، بل كل القوانين تخرج من داخلهم من أنفسهم. فيأتي إنسان قوي ويقول: إذا الأخلاق نسبية، لا نحتاج مثلا أن نرحم الضعفاء، لا نحتاج أن نرحم بالمسنين كبار السن، هم يستهلكون أموالا فلنقتلهم، أو الأطفال الذين يولدون بإعاقة فلنقتلهم. وهكذا قال بعض رموز الإلحاد بالفعل، لأنه ليس هناك ضابط أخلاقي. فالبشرية تحتاج إلى نص لضبط كل هذا الهراء وكل هذا العبث. فحينما يغيب النص نعيش في غابة لا شيء نرجع إليه، لا شيء من فوقنا يحكمنا، نترك لأهوائنا، نترك للتنازع. وأكثر من في الأرض يتبعون أهواءهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. لذلك البشرية تحتاج إلى نص ضابط ثابت لا يتغير، غير محرف، يرجعون إليه، يرجعون إليه لضبط أهوائهم، ليتحاكمون إليه عند التنازع، ليرجعون إليه نص علوي يأتيهم من فوقهم، الكل ينصاع إليه. إذا هذه كانت النقطة الأولى، احتياج البشرية إلى نص، وهذا النص لابد أن يكون من إله عليم حكيم قدير خبير رحيم بهذه البشرية، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الهدى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لم ينزل القرآن ولم ينزل الوحي ليشقى الناس، بل نزل الوحي لسعادتهم، نزل الوحي ليصبحوا عبادة لله سبحانه وتعالى، ينالوا السعادة في الدنيا وفي الآخرة. بل العكس: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا حال الإنسان والعياذ بالله إذا ابتعد عن الوحي، أنه يعيش حياة ضنكا وأنه يحشر يوم القيامة أعمى، لأنه تعامى عن آيات الله سبحانه وتعالى. إذا أحبتي في الله، مسألة احتياج البشرية إلى نص أمر فطري، الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل هذه الأمور بعقله، لأن هذا العقل ينازعه الهوى، والتنازع بين النفس والعقل تنازع قديم. قد أحسن الشيخ الطريفي حفظه الله في كتابه الفصل بين العقل والنفس في تصوير كيف تسيطر النفس على العقل بل تقوده، وخاصة حينما يعني تكون الأهواء شديدة في النفس، بل تجعل النفس الشديدة المتبعة أهواءها، هذه النفس تجعل العقل يشرع لها ذلك ويحسن لها ذلك ويزين لها ذلك. فحينما يغيب الوحي يغيب النص، لا نعرف هل هذا من اتباع الهوى أم هذا من الأخلاق الحسنة التي لابد أن يتبعها الإنسان. طيب، إذا أوضحنا لماذا يحتاج البشرية نص، وهذا أيضا يتفرع عنه السؤال الآخر وننتقل إلى النقطة الأخرى، لماذا هناك معركة حول النص إذا طالما أن البشرية تحتاج النص؟ نعم، هناك معركة حول النص لأن هناك قسم كبير من الناس لا يريد أن يلتزم بهذه الضوابط، يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يرتكب كل المعاصي، يريد أن يعيش حسب أهوائه، لا يريد أن ينضبط بضابط، كما قلنا يريد أن يكون من الفاسقين، لا يريد قشرة تحيط به. فبالتالي وجد أن المانع الرئيسي من انطلاقه هو وجود نص علوي يمنعه من ذلك، فلا بد من تحريف هذا النص. إذا بحثنا يعني عن أصل من أصول الضلال في القرآن، بيّن الله لنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من أصول الضلال التي تجعل الإنسان يبتعد عن الهدى هو، ودي النقطة الثالثة، الهروب من التكليف، أن الإنسان لا يريد تكليفا. وهذه هي أيضا تصب في النقطة الثانية، لماذا هناك معركة حول النص؟ في كلمة رائعة يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، يقول: وفائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. إذا جاءت الشريعة، أصل هذه الشريعة النصوص التي جاءت لنا من الله سبحانه وتعالى، جاءت الشريعة لتخرج المكلف عن داعية هواه. إذا الإنسان بداخله أهواء يريد أن يفر من التكليف إلى الهوى، يريد أن يتبع هواه، فيجد هناك من الناس من يقف أمامه. تخيل مثلا إنسان يريد أن يرتكب محرما، يريد أن يرتكب شهوة، ما الذي يمنعه من ذلك؟ يقول له أحد الناس: لا تفعل. فيقول له: ومن أنت حتى تقول لي لا أفعل؟ أنت بشر مثلي، لو أنك تملك قوة إذا آتي بقوة أعظم منك، ما المانع؟ لابد من كلام علوي. الذي يمنع الإنسان من أن يفعل ما يريد أو أن يرتكب الشهوات أو أن يفجر أمامه، المانع ثلاثة أشياء: أنه يؤمن بوجود إله أولا، وأن هذا الإله أنزل وحيا يأمر فيه ويمنع فيه من هذا الأمر، ثالثا أنه سوف يميته ويبعثه مرة أخرى ليحاسبه على هذه الأمور. إذن هناك ثلاثة أشياء تضبط الإنسان، تجعله يلتزم، تجعله ينضبط ويمنع نفسه من الانطلاق في الأهواء في أهوائه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس فيها هوى تريد أن تنطلق، لكن ما الذي يجعل الإنسان ينهى هذه النفس عن الهوى؟ ما الذي يجعل الإنسان يقول للنفس: لا تفعلي ذلك؟ النفس تريد أن تنطلق، تريد أن تفجر، تريد أن تفعل المعاصي، تريد أن تنطلق في الشهوات. ما الذي يمنع الإنسان من ذلك؟ الذي يمنع الإنسان من ذلك هذه الثلاثية التي قلتها لكم: أولا أن يؤمن بوجود إله، هذا الإله من أعظم صفاته صفة الخالقية، أعظم صفة وأول صفة تعرف الله بها سبحانه وتعالى إلى عباده في كتابه الكريم صفة الخالقية. اقرأ باسم ربك بعد وصف الربوبية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم الموصول التعريف الذي خلق، هذا الإله العظيم أو أول صفة في الكتاب في على حسب النزول صفة الخالقية، وأيضا في ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول نداء يا أيها الناس، بعده الأمر بالعبادة، ثم التذكير بوصف الخالقية. يبقى إذن الذي يمنع الإنسان من الانطلاق في الأهواء هذه الثلاثية: أولا أن يؤمن بإله خالق عظيم ينقاد إليه، ثانيا أن هذا الإله الذي خلقه والذي خلق هذا الكون، هذا الإله الذي خلق لم يترك الكون عبثا، لم يترك الخلق عبثا، بل أنزل إليهم وحيا ليضبط أفعالهم وليحاسبهم عليه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن منع العبثية يكون بنزول الوحي، ثم الحساب على ذلك يكون بالبعث يوم القيامة، وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن النقطة الثالثة التي تجعل الإنسان ينضبط ولا يراوغ ولا يهرب من التكليف ولا يضل أن يؤمن بالبعث وأنه سوف يعود مرة أخرى يسأله الله سبحانه وتعالى يعرض وتأتيه صحيفة أعماله ثم تطابق هذه الصحيفة بينه وبين الكتاب الذي نزل عليه. كل أمة تدعى إلى كتابها، أحد الأقوال التي مال إليها ابن عاشور في هذه الآية، كل أمة تدعى إلى كتابها، أي الكتاب الذي نزل عليها، ليس مجرد صحيفة الأعمال. إن كان هذا القول ليس الأشهر، لكن قد يكون له دلالة، والله أعلى وأعلم، أن كل أمة سوف تسأل عن الكتاب الذي جاء إليها وعن الأعمال التي أمرت بها، ثم ينظر هل فعلوا ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى، أم أنهم أعرضوا عن كتابهم واتخذوه وراءهم ظهرية. لذلك من العجيب حينما نرى قول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره، هذه الجملة تكررت 3 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، مرة في سورة الحج، وهذه السورة وهذه الآيات التي جاءت فيها جاءت في آيات تتحدى بالخلق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثانيا جاءت مع الوحي في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم في المرة الثالثة جاءت في سورة الزمر في سياق آيات البعث يوم القيامة، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا أراد الإنسان أن يقدر الله حق قدره لابد أن يلتزم بهذه الأمور، أن يعترف أن الله خالق سبحانه وتعالى، أن الله هو الخالق والرزاق وأخص صفة الخالقية، ثم هذا الخلق لم يفعل عبثا بل نزل إليهم وحي يضبط لهم أفعالهم، نزل إليهم الأمر والنهي، ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم النقطة الثالثة أنهم سوف يبعثون مرة أخرى يحاسبون. إذا أحبتي في الله، نرتب الكلام مرة أخرى. أولا البشرية، هذه البشرية الضعيفة التي مليئة بالأهواء وبداخلها تقوى بداخلها فجور، هذه البشرية تحتاج إلى نص ضابط يضبط لهم أهواءهم، يضبط بينهم نزاعاتهم، يعرفهم مراد الله سبحانه وتعالى، يبين لهم الابتلاءات التي تحدث، يبين لهم الأمور الشرعية والأمور القدرية. وهذا النص لابد أن يكون علويا، لا يصلح أن يكون من أحد منهم حتى ينقادوا جميعا إليه. ثانيا لماذا هناك معركة حول النص؟ لأن هناك قسم كبير من الناس لا يريد أن يلتزم بذلك، يريد أن يتبع هواه، يريد أن يفجر أمامه، كما قال الشاطبي جاءت الشريعة وفائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن دعاية هواه. وذكرت لكم أن من أصل أصول الضلال هو الهروب من التكليف. لذلك حينما نجد أول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي بدأت بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هدى، هذا الهدى لا ريب فيه، وهذا الهدى انقسم الناس حوله إلى 3 أصناف، قسم كان القرآن له هدى للمتقين، وقسم أعرض عن الهدى تماما، وقسم تعامل مع الهدى تعامل النفاق، إذا أظلم عليهم قاموا، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم بعد ذلك أمر باتباع الهدى، ثم بين الله سبحانه وتعالى قصة نزول الهدى إلى الأرض. فإما يأتينكم مني هدى، لماذا نزل الهدى إلى الأرض؟ بعد أن كان آدم في الجنة نزل آدم الأرض فاحتاج إلى هدى في الأرض. ثم جاءت آيات تنهى عن اتباع سبيل بني إسرائيل في تعاملهم مع هذا الهدى، لا تلبسوا الحق بالباطل، أتأمرون الناس بالبر وتكتموا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ثم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. تعاملات بني إسرائيل التي سنذكرها بالتفصيل كيف تعاملوا مع هذا النص. ثم بعد ذلك ذكرت شوطا طويلا من مراوغات وتمرد بني إسرائيل على أوامر ربهم سبحانه وتعالى. بل العجيب أن الأمر، يعني أكاد أقول الأمر الوحيد، لكن لا أريد أن أقول حتى أستقصي الصورة كاملة، الأمر الذي طبقوه بالفعل هو أمر البقرة، ذبح البقرة، قال ربنا سبحانه وتعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون. وبالرغم من ذلك تسمى السورة بهذا الاسم، سورة البقرة، كان ممكن تسمى بنقض الميثاق، باعتداء في يوم السبت، بالجرائم الكبيرة التي فعلوها، لكن وكأن أيضا هذه الاستجابة المترددة المتكاسلة، هذه الاستجابة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. إذا جاء التكليف لابد أن يكون شعار المؤمن كما قال ربنا في ختام هذه السورة سمعنا وأطعنا، ينفذ فورا. ثم بعد ذلك، بعد أن جاء شوط طويل من تمرد بني إسرائيل ومراوغتهم في التعامل مع الهدى، جاء الجزء الثاني المليء بالتكاليف الشرعية إلى أهل الإيمان. حينما نرى أن الجزء الأول من سورة البقرة جاء قبل الجزء الثاني تعامل بني إسرائيل جاء قبل الأوامر التي جاءت للمؤمنين، وكأن هناك رسالة ضمنية تقول لنا إن فعلتم أو إن أقبلتم على الهدى كما فعل بنو إسرائيل بنوع مراوغة وتمرد وتحايل، فلا حاجة لكم أن تكملوا الجزء الثاني. يعني أنت بتقرأ الأول، الجزء الأول يبين لك التعامل الخاطئ مع الهدى، ثم يأتيك الهدى، تأتيك التكاليف في النصف الثاني من سورة البقرة. فإذا راوغت وتحايلت وأعرضت وتمردت وتكاسلت وترددت، وسنذكر هذه الجرائم التي فعلوها مع النص بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا فعلت ذلك فكيف تكمل؟ فلا بد أن تدخل الجزء الثاني المليء بالتكاليف، لا بد أن تدخل مستسلما، ادخله في السلم كافة. لذلك تختم السورة إياكم أن تستصعبوا هذه التكاليف. لا يكلف ختام السورة هذه الآية التي تكررها، يستحب لك أن تكررها، أن تكررها يوميا قبل أن تنام، في ختام يومك تذكر نفسك أن الله لا يكلفك إلا ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ثم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذه التكاليف، وأن يغفر لك وأن يرحمك وأن يعفو عنك. إذن هذه قصة التكليف سريعا من سورة البقرة، وذكرنا أن من أصل أصول الضلال هو الهروب والمراوغة من التكاليف، وأن الإنسان في جزء من طبيعته يريد أن يراوغ، لا يريد أن ينقاد، فلا بد للإنسان أن يقوم نفسه وأن يتبع مراد الله سبحانه وتعالى كما قلنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا بد أن ينهى الإنسان نفسه عن اتباع الهوى، لكن إذا أراد الإنسان أن يفعل ذلك يحتاج إلى نص يذكره بالغيبيات، يرجع إليه، ينضبط به، يسير على نوره. فجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، لم يترك الإنسان سدى، ولكن أنزل إليهم وحيا يبصرهم ويبين لهم مراد ربهم ويذكرهم. كانت هذه هي النقطة الثالثة، مسألة الهروب من التكليف وقصة التكليف في سورة البقرة، وذكرنا تكرار ما قدر الله حق قدره 3 مرات في القرآن. ثم بعد ذلك، بعد أن نزل آدم الأرض ونزل إليه الهدى، وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان، ثم بعد ذلك اختلف وظهر الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. إذن في كل مرة كان يأتي النبي معه رسالة أو يذكر برسالة النبي السابق، فليس كل رسول النبي كما هو معلوم. حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقف هنا وقف. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أشياء يرفضها في هذا المجتمع، كان ينكر أشياء، لكن لم يكن معه ما يستطيع أن يقوله لهم، لم يكن معه منهج يستطيع أن يطبقه بينهم وأن يدعو الناس إليه. فانعزل صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الغار يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. هناك لحظة مفصلية غيرت اسمه من الصادق الأمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك لحظة مفصلية جعلته ينزل من الغار، هناك لحظة مفصلية جعلته يترك التدثر والتزمل، هناك لحظة مفصلية جعلته ينزل ويتكلم بينهم ويصدع بالحق، هناك لحظة مفصلية جعلته ينزل بكلام يتكلم به ليس من كلامه وليس من كلام بشر. هذه اللحظة المحورية، هذه اللحظة المفصلية هي لحظة نزول جبريل بالوحي بالنص على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. لماذا؟ لتكون من المنذرين، لتصبح منذرا إلى دين الله سبحانه وتعالى ومنذر الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه اللحظة حولت النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول، لأنه جاءته رسالة، فالرسول هو يحمل رسالة من رب العالمين. هذه الرسالة من رب العالمين هي النص الذي نتكلم عنه، الذي لابد أن نرجع عليه وأن نحافظ عليه. هذا النص حينما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح رسولا، اختلفت حياته صلى الله عليه وسلم، واختلفت طريقته، واختلف منهجه، واختلفت طريقة حياته، بل كل من حوله لاحظ ذلك، لاحظ أن هناك شيء تغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعيش بينهم، بل كان أحيانا يرفض أشياء يقومون بها، ولكن في هذه المرة بعد نزول الوحي كان الرفض واضحا صريحا بكلام واضح، بمنهج واضح، بترتيب واضح، أيقنوا أن هناك شيئا عجيبا حدث. كما أن قوم شعيب لمسوا هناك تغيير، فقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك؟ لاحظوا أن الصلاة هناك شيء جديد يقوم به شعيب أثر في طريقته في حياته، ولمسوا أن ذلك الشيء هو الصلاة، فجعلوا وكأن الذي يأمره هو الصلاة، فقال له: أصلاتك تأمرك؟ أيضا لاحظ المشركون أن هناك كلاما جديدا يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد لبث فيهم عمرا من قبله ولم يقل هذا الكلام، 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة، أنت متخيل 40 سنة لم يكن يتكلم بهذا الكلام، وفجأة ينطلق لسانه بهذا الكلام، يقوله غير متردد، يقوله بقوة وبيقين، يحذرهم عذابا عظيما ويقولها بيقين، يحذرهم ويبين لهم أن العاقبة للمتقين، وهو لا يعلم ما الذي سيحدث، وهو يتكلم بكلام وبيقين أن هذا الكلام سوف يتمه الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعلم ما الذي سيحدث. ما هذه القوة؟ من أين اكتسب هذا الكلام؟ لذلك الآن بدأت المعركة، المعركة مع هذا النص، لأن المشركين وجدوا أن هذا النص هو سبب التغيير، أن هذا الكلام هو سبب التغيير الأول في محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه من بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يذهب إلى أصحابه كان يقرأ عليهم هذا الكلام، كان يتكلم ويقرأ عليهم هذا الكلام، يتلو عليهم هذا الكلام، لم يكن يفعل أي شيء آخر، لم يكن يملك عصا موسى عليه السلام، ولم يكن يملك هذه المعجزات الحسية، وإن كان صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات الحسية كثير، ولكن الذي تحرك به في الدعوة بين الناس هذا الكلام، فأيقنوا أن هذا هو السبب الرئيسي في التغيير، فبدأت المعركة. حينما نتكلم هنا الآن عن كيف تعامل المعرضون عن الوحي أو عن النص، كيف حاربوا النص وكيف بدأت معركة النص، الترتيب الزمني المنطقي إن احنا نذكر الأول كيف تعامل أهل الكتاب مع النص، لأنهم سابقون لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم راوغوا وتمردوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر كيف تعامل مشركو قريش مع النص، هذا ترتيب الزمن المنطقي. لكن سنبدأ، لأن القرآن نزل الأول في مكة وذكر لنا الأحداث المكية، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذكر لنا كيف تعامل اليهود، فدعونا يعني نعكس قليلا هذا الترتيب الزمني. نبدأ كيف تعاملت الجاهلية، أو تعامل مشرك قريش وتعامل العرب في مكة، كيف تعاملوا مع هذا الحدث الجلل، مع هذا التغير العظيم، وهو نزول النص ونزول الوحي، نزول هذا الكلام المبارك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا معه؟ نجد إن الآن سنتكلم، حتى يكون الكلام واضح، سنتكلم على معركة النص في مكة. نجد إن هناك محاولات مختلفة، لو حاولنا يعني في بعض الآيات اللي حاولت أجمعها نجد إن هم استعملوا محاولات مختلفة، منها مثلا أذكر الأسماء، وهذه المحاولات لم يفعلوها على وجه مثلا الترتيب، يعني ما فعلوا المحاولة الأولى ثم الثانية، فعلوها أشبه بنقول بالتوازي ليس بالتوالي، لأن السور اللي انتقيت منها هذه الآيات متفرقة، ترتيب نزول مختلف على مدار المرحلة المكية، لكن الآيات التي ذكرتها كلها في المرحلة المكية. نجد محاولات مثلا الإعراض، ثم هنا لا تعني الترتيب، محاولات الإعراض ثم محاولات عدم التأثر، يعني الأول نعرض وكأننا لا نسمع شيئا، ثم نحاول ألا نتأثر، يعني أعرضنا هذا الإعراض لم يأتي بنتيجة. الترتيب الذي سأقوله أكرر هو مجرد ترتيب منطقي لنتخيل كيف تفاعلوا مع النص، لكن الآيات التي سأذكرها ترتيب نزول مختلف، منها آيات في أول المرحلة المكية، منها في المتوسط، منها في الآخر. أكرر في الأول: كأنهم أعرضوا، كأنه يعني وكأنه لا يقول شيئا، كأن في أذنيه وقرا، كأني مش سامع، هذا النص الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: كأنهم وجدوا لهذا الكلام أثر بالفعل، فلم تعد تنفع محاولات الإعراض فقط، فقرروا أن يحاولوا ألا يتأثروا، بذل مجهود إضافي لعدم التأثر، ليس مجرد الإعراض فقط، بل محاولات إضافية لئلا يؤثر فينا القرآن، فيهم يعني القرآن والعياذ بالله. ثالثا أيضا، يعني مجرد الإعراض ثم محاولات وبذل المجهود لعدم التأثر لم تنفع، فلابد هنا من محاولات الهجوم أو الاتهام، لابد أن نفسر، لابد يعني أنا أتكلم الآن على لسان مشرك قريش، لابد أن يفسروا لأتباعهم ما هو سبب تأثير هذا الكلام، فبدأوا يعني كأنهم أعرضوا ثم محاولات عدم التأثر، ثم المواجهة، ثم الاتهام، ثم أن بدأ الافتراء على هذا الكلام، ثم بعد أن فشلوا في كل هذا وصلوا إلى مرحلة المساومة. يبقى احنا عندنا 4 محاولات: إعراض، عدم تأثر، اتهام وهجوم، مساومة. نبدأ بمحاولات الإعراض. مثلا أنهم قالوا: هو مجرد شاعر يكاد أن يموت، شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ما تشغلش بالكو بيه، يعني ما ت... هو ماشي الكلام اللي بيقوله كلام، لكن هو مجرد شاعر وهيموت وخلاص. بل بعضهم قال في رواية أنه مات أبوه شابا وهذا سيموت شابا كما مات أبوه، وبعضهم قال ستسلط عليه اللات والعزى ويموت شابا كما مات أبوه. يتكلمون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يحدث ذلك، هذا الإعراض عن شخصه، عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح. طيب والكلام اللي بيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هو كلام يوشك أن ينفد، كما قال قتادة في تفسير قوله سبحانه وتعالى لما قالوا هذا الكلام، قالوا محمد يتكلم بكلام، نعم هذا الكلام يبدو أن له أثر، لكن هذا كلام يوشك أن ينفد، إيه يعني كلامه هيخلص. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب وبعدين؟ يعني نعرض عن الشخص مفيش فايدة، يحفظه الله سبحانه وتعالى. نعرض عن الكلام، الكلام مستمر لا ينتهي ومعانيه لا تنضب، يعني حتى لو الكلام محدود المعاني لا تنضب، المعاني تؤثر في الناس. طيب الحل، انتقلوا إلى مرحلة عدم التأثر، الحل في الحفاظ على الأتباع، لأن الإنسان لما يبدأ يهاجم شيء هذا معناه أنه هو مهتم بهذا الشيء، أو يعترف ضمنا أن هذا الشيء مؤثر. لذلك أنا قدمت الأول الإعراض وكأنه لا يقول شيئا، كأن في أذنيه وقرا، أو خلاص يعني دعكم من هذا الكلام، كلام يوشك أن ينفد. ثم المحاولة الثانية محاولات عدم التأثر، عدم التأثر مثلا كقولهم كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى كما قالوا في سورة فصلت: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. بدأوا يدوا أوامر للأتباع، مش لا تستمعوا لهذا القرآن، لا تستمع يعني لا تنصت، لا تسمعوا، لكن أشار بعض أهل البلاغة في التفسير لا تسمعوا أي مجرد السماع العابر للقرآن قد يؤثر فيكم فاحذروا. طيب كيف نفعل؟ احنا نسير في الطرقات، احيانا نسير بجوار بيوتهم، ماذا نفعل اذا يعني قدرا استمعنا الى او سمعنا القرآن؟ ماذا نفعل؟ الغوا فيه، لغوش، اعمل اي صوت، غني، كما في اثار مرويه في قوله سبحانه وتعالى: وانتم سامدون، قيل معناها الغناء او غير ذلك، يعني من الاقوال المذكوره تراجع في اخر سوره النجم. لكن الشاهد لابد ان تقوموا بنوع لغو أو نوع، يعني الإنسان يحاول أن يصرف تركيزه، أن يصرف نفسه، يحاول، تخيل محاولات، يعني سبحان الله، نحن نحاول أن نجاهد أنفسنا للتركيز في فهم كتاب الله والتدبر، وهم الآن يحاولون ألا يتأثروا. لذلك هذا المعنى تحديدا كنت تكلمت عنه في خطبة: كيف لا يؤثر فينا القرآن؟ يعني هم يحاولون عدم التأثر ونحن نجاهد لنتأثر بالقرآن. فالشاهد المحاولات الثانية محاولات عدم التأثر. لا تسمعوا، شعارهم في هذه المرحلة لا تسمعوا لهذا القرآن، وهذا ليس كافيا، الإعراض فقط ليس كافي، لابد من محاولات جانبية لصرف النفس وصرف العقل عن التأثر بهذا القرآن تحت شعار والغوا فيه، بل حتى حرف فيه يفيد، يعني كأن في استغراق في كل كلمة يتكلم بها، لابد أن تقوموا باللغو، لا تجعلوا أي كلمة من هذا الكتاب تصل إلى آذانكم. ذلك كان بيوزعوا الكرسف، القطن، على مداخل مكة حتى لا يسمع أحد القرآن. إذن محاولات عدم التأثر أيضا هذه لم تفلح، فانتقلوا إلى محاولات أخرى وهي محاولات الهجوم. يبقى الإعراض مش كافي، مش نافع، عدم التأثر، لابد أن نهاجم. فبدأ يفكروا: ماذا سنقول عن هذا الكلام؟ الكلام بالفعل مؤثر، لابد أن يعترفوا بذلك. وكما قلت، حينما يفكرون في معنى يوصف به هذا الكلام، هذا اعتراف ضمني منهم أن هذا الكلام يؤثر بالفعل. يعني حينما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر، هذه الكلمة تلخص جهود كثير من أهل الباطل في القديم وفي الحديث حينما يسألون عن تأثير هذا النص، ماذا سنقول؟ يعني هذه الكلمة، كلمة ماذا سنفعل تجاه هذا النص، تلخص هذه الكلمة: إنه فكر وقدر. فكروا في القديم وأخرجوا مصطلحات، وفكروا في الحديث وأخرجوا مصطلحات أيضا ليهربوا من تأثير هذا النص. ففكروا ماذا سنقول في القرآن، منهم من قال شاعر، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من قال كاهن، ظلوا يفكرون كثيرا. لكن التجاهل لم يعد ينفع، لابد أن نواجه أتباعنا أن لهذا القرآن أثر، ولابد أن نجيب عن التساؤلات إذا سألنا الأتباع: ما هذا الكلام؟ لماذا هذا الكلام مختلف عن كل كلام؟ لماذا هذا الكلام ليس نثرا وليس شعرا وليس ككلام العرب الذي نعرفه؟ ولماذا يؤثر يجعل الإنسان يضحي بماله ودمه وبكل ما يملك؟ ما الذي، وما اليقين الذي في داخل هذا الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مليء باليقين، مليء بالغيبيات، ما الذي يحمل هذا الكلام من قوة؟ فظلوا يفكرون وجعلوا القرآن عضين. أحد المعاني فيها أنهم افترقوا، عضوا القرآن افترقوا، وجعلوا إما افترقوا الطرق المؤدية إلى مكة واقتسموها، كما أنزلنا على المقتسمين الذي جعلوا القرآن عضين، اقتسموا الطرق التي تدخل إلى مكة، كل إنسان يقف على طريق حتى لا يصل إليه أحد، وكل إنسان يقول شبهة، هذا يقول شاعر وهذا يقول سحر، اقتسموا الكلام في القرآن. وهذه الآية أيضا فيها تفصيل طويل ليس محله هنا لتفسير هذه الآية. الشاهد أن انتقلوا إلى محاولات الاتهام والمواجهة، ثم بعد ذلك مرحلة أخيرة. كل هذه المحاولات حينما نصل إلى المرحلة الرابعة، هذا دليل واعتراف أن كل المحاولات الإعراض ومحاولات عدم التأثر ومحاولات الاتهام كلها فشلت. فجاءوا يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ائت بقرآن غير هذا أو بدله، كما في سورة يونس مثلا، أو إن كاد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني بيقولوا له احنا هنكون في مقام الخلة بيننا وبينك إذا أتيتنا ببعض كلام مختلف، إذا لأذقناك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عايزين هم أي تغيير بسيط. انظر، قالوا يعني طيب تكف عن سب آلهتنا، قالوا نعبد إلهك وتعبد إلى آلهتنا، حولوا معاه في محاولات المساومة. هذا اعتراف بالعجز، هذا اعتراف بالضعف أمام هذا الكلام. كما في أواخر العهد المكي لما أبو بكر الصديق أراد أن يهاجر، ثم ابن الدغن ذهب إليه وأنعاده، قصة طويلة موجودة في الحديث صحيح البخاري في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فقبل الهجرة أراد أبو بكر أن يهاجر، فابن الدغن تعجب كيف يخرج مثل هذا الرجل، فأدخله في جواره، فعاد أبو بكر الصديق وبنى مسجدا في فناء داره. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن بكى لا يملك نفسه من البكاء. فكان يقرأ القرآن، هو لا يفعل شيء إلا أنه يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن في فناء داره، فكانت أطفال ونساء المشركين يحدث نوع من أنهم يتقصفوا على داره يسمعون وينبهرون بكلام الله سبحانه وتعالى، ينبهرون من هذه القراءة. فأمروا الملأ، أمروا ابن الدغن أن يذهب إلى أبو بكر، إلى أبي بكر، ويمنعه من القراءة، فأبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقاله حتى وصل أنه رد جواره واحتمل الأذى في سبيل الله. الشاهد أن كل هذه المحاولات المساومات يخافون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي، عايزين أي حل آخر. نجد هنا، وده الختام في هذه المرحلة، إن قريش أو مشركو العرب ليست من طباعهم، هم من طباعهم الكفر وكان فيهم فجور، لكن أيضا كان من طباعهم، ليست من طباعهم المراوغة كبني إسرائيل. لذلك أبو سفيان لم يكذب على هرقل حينما سأله. فحينما أرادت قريش أو أراد مشركو العرب أرادوا الكفر، كانوا في قمة الوضوح، كما يروى عن أبي جهل أنه قال: لو كانت كلمة لقلناه. هم يعترفون بتبعات هذا الكلام، فاعترفوا أننا لا نريد أن نؤمن، كان عندهم الأمر واضح. لذلك حينما أرادوا الإيمان، حينما أرادوا الكفر، أنكروا الدار الآخر، أنكروا البعث. احنا قلنا في ثلاثية معينة، إنكار أي شيء منها، هذه الثلاثية، إنكار أي شيء منها يؤدي الخروج من التكليف. الله سبحانه وتعالى، الوحي، أنزل الله سبحانه وتعالى وحيا يحاسب الناس عليه، ثم يرجعون مرة أخرى يحاسبهم على هذا الوحي. إنكار أي شيء من هذه الثلاثية يؤدي إلى إنكار التكليف. يعني أي حد عايز يراوغ من التكليف، إما أن ينكر وجود الله، أو أن ينكر الوحي، أو ينكر الدار الآخرة. قريش اختارت أن هي تنكر الدار الآخرة وتنكر الوحي، فبالتالي أنكرت البعث وأنكرت الوحي. فكان التعامل صادم، كان التعامل مباشر مع كان كفرهم صريحا. لكن سنجد حينما ننتقل لأهل الكتاب أن من طباعهم المراوغة، ويلبسون الحق بالباطل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كان لهم طريقة أخرى، وسنذكر لماذا اتبعوا هذا الطريق. لكن الشاهد هنا، نخرج الآن، إن المعركة كانت شرسة في مكة. في طوال هذه الفترة كانت تأتي آيات أن القرآن محفوظ، آيات مكية كثيرة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن يعني المعركة كانت شرسة في مكة، وكانت المعركة استقرت في مكة. إن الإشكال الأكبر عندهم في قضيتين: في هذا النص، في هذا الوحي المحكم الذي يغير الناس، ثم في الناس الذين يتغيرون بالوحي. ركز معي، كانت مشكلة قريش الآن في مكة في قضيتين. القضية الأولى: هذا الكلام الذي ينزل، حاولوا الإعراض عنه، حاولوا عدم التأثر، حاولوا اتهامه، حاولوا المساومة عليه أن يغيره، أن يأتي بقرآن غير هذا، فشلوا في كل هذه المحاولات. انتقلوا إلى القضية الثانية، قضية الأتباع، قاموا بالتشريد، بالتعذيب، بالقتل. فتنزل سورة البروج مثلا. سورة البروج تقص علينا قصة، أنا أذكر الآن كل الآيات اللي أذكرها الآن مكية، لأنها رد على محاولات المشركين لهدم الإسلام من خلال إما هدم النص أو الذين اتبعوا هذا الوحي. نزلت آية تبين أن هذا الكتاب محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلت آيات في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأنه يختلف عن الشعر تماما، وفي ختام سورة الشعراء فارق بين الأنبياء والشعراء. طيب، عندنا في سورة البروج مثلا، وهي مكية، نموذج لأناس صبروا على دين الله سبحانه وتعالى، فقام الطغاة بتحريقهم، بتقتيلهم وتحريقهم. نموذج قد يعني يقوم به مثلا قريش، قد تقوم قريش بهذا الأمر، قد تقوم بتقتيل أهل الإيمان. فتأتي في ختام هذه السورة نهاية عجيبة جدا. في نهاية سورة البروج يقول الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكأن هناك رسالة في ختام السورة: اقتلوا من شئتم من المؤمنين، فالقرآن محفوظ، وهذا القرآن هو مصدر الإيمان، فاقتلوا ما شئتم من أهل الإيمان، فالقرآن سوف يصنع رجالا آخرين يؤمنون بهذا الوحي، وستقومون بتقتيلهم، والقرآن يقوم بصناعة رجال غيرهم، والقرآن لن يستطيع أحد أن يقترب منه، وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد. كما أخبر ربنا في سورة الحج عن الذي يريد أن يحاول أن يطمس هذا الدين، حتى ولات هذه الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذي يريد أن يطمس هذا الدين فليمدد بسبب إلى السماء. تخبره الآية: إذا أردت أن تقوم بطمس هذا الدين فعليك أن تمنع نزول الوحي، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فتأتي الآية التي بعده تقول له: ولن تستطيع أن تفعل ذلك، وكذلك أنزلناه آيات بينات. أيضا هذه الآية في سورة الحج لها تأويلات كثيرة، ليس هذا محلها. نعود إلى سورة البروج. في ختام سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لن تستطيعوا أن تصلوا إلى تغيير القرآن، والقرآن هو مصدر التغيير، هو مصنع الرجال، لن تستطيعوا أن تصلوا إلى تغييره. لذلك العجيب حينما ننتقل سورة البروج ثم الطارق ثم الأعلى، فيها ترتيب عجيب جدا. سورة البروج بيّنت أن القرآن هو الذي يصنع رجال، فاقتلوا من شئتم من الرجال. تأتي سورة الطارق وتبين لنا، سورة البروج ذكرت أن القرآن في لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. قصة نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، مروره جبريل ونزول جبريل بالوحي من السماء، ومحاولات الشياطين لاستراق السمع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. أحد أقوال في هذه الآية: النجوم التي تحرق الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع أثناء الوحي. فالله سبحانه وتعالى حفظ الوحي أثناء النزول، حفظ الوحي في لوح محفوظ في سورة البروج، وحفظ الوحي أثناء النزول في سورة الطارق. ذلك معنى الحفظ الموجود بكثرة في سورة الطارق. يقول ربنا أيضا في ختام السورة والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. السماء ذات الرجع قيل المطر الذي يرجع إليها بعدما ينزل، والأرض ذات الصدع الأرض التي تتصدع وتخرج النباتات بعد نزول المطر عليها. هذه الدورة العظيمة، نزول المطر من السماء ثم إخراج الثمرات من الأرض ثم يعود المطر مرة أخرى وينزل، هذه الدورة التي لا تنتهي من نزول الخير من السماء وإخراج الخيرات من الأرض، إنه لقول فصل. إنه لقول فصل قيل يوم القيامة وقيلها القرآن، على القول أنه القرآن، أي أيضا القرآن يفعل في القلوب كما يفعل الماء، كما يفعل المطر النازل من السماء على الأرض فيخرج الخيرات، كذلك هذا الوحي النازل من السماء ينزل على قلوب أهل الإيمان فيخرج عبوديات عظيمة لم تكن لتخرج لولا نزول هذا الوحي، لولا نزول هذا النص، لولا نزول هذا القرآن. فستظل هذه الدائرة مستمرة إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء هذه الدنيا. ثم تأتي سورة الأعلى، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين حفظ النص في اللوح المحفوظ ثم حفظه أثناء النزول، ثم في سورة الأعلى حفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى. إذن هذه السور الثلاث وكأن فيها إشارة إلى أن هذا القرآن محفوظ، هذا الوحي محفوظ في كل مراحله، والإشارات كثيرة في سورة النجم، في سورة الحجر، في سور كثيرة في مكة، مهما حاولتم التغيير والتبديل في القرآن فالقرآن محفوظ، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إذن إلى هنا انتهت المعركة في مكة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه هاجر وترك لهم الأرض إلا أنه لم يغير ولم يبدل ولم يحرف، وتمسك بالقرآن ولم يغير فيه شيئا، بل لحظة الخروج من مكة إلى المدينة يقول الله له سبحانه وتعالى أيضا في أحد الأقوال أن هذه الآية نزلت أثناء الهجرة، يقول له ربنا سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذه الآية عجيبة جدا. في ختام سورة القصص يقول له ربنا، لم يقل له إن الذي خلقك لرادك إلى معاد، ولا إن الذي رزقك لردك إلى معاد، قال إن الذي فرض عليك القرآن. وكأن تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان سببا في خروجه، واستمرار تمسك النبي بالقرآن سيكون سببا لرجوعه إلى مكة منتصرا. فإن الذي فرض عليك القرآن وكان فرضا لا تستطيع أن تغير فيه، وهذا القرآن وتمسكك بالقرآن كان سببا لخروجك، والآية تنزل عليه في لحظة الخروج، تمسكك بالقرآن سيكون سببا لرجوعك، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقيل إلى معاد أي في فتح مكة. فإذا تمسك النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متمسكا بالقرآن فخرج منتصرا في هذه المعركة، معركة النص، لم يبدل ولم يغير. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت معركة أخرى. أهل الكتاب، هناك معركة مختلفة تماما مع أناس مختلفين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب. لذلك ابن حجر كان يعلق، لا أذكر نص التعليق، لكن كان يقول هناك إشارة إلى لهم تعامل مختلف، هم لديهم علم، لذلك أرسل إليه معاذ وهو من أهل العلم، يأتي يسبق العلماء رمية بحجر، فالتعامل مع أهل الكتاب مختلف غير التعامل مع مشركي قريش. أهل الكتاب من اسمهم هو الكتاب اللي هو النص، يعني هو شرفهم، هو ينتسبون إليه، الكتاب هو مصدر اعتزازهم، كانوا يستطيلون بالكتاب على مشركي قريش على العرب. إذن الكتاب هو مصدر شرفهم، مصدر اعتزازهم، لا يستطيعون التخلي عنه، يعني لا يستطيعون التخلي عن هذا الاسم، الاسم ده بل بالعكس هذا الاسم يجلب لهم الأموال، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. لكن في نفس الوقت أهل الكتاب يريدون أن ينطلقوا في الشهوات، أن يفجروا، أن يفعلوا ما يريدون، أن يحابوا للشرفاء وأن يأتوا على الضعفاء، كيف أن يظلموا الضعفاء، كيف يفعلون هذه المعادلة؟ كيف يحافظون على احتياجهم للكتاب وفي نفس الوقت يقومون بكل ما يريدون من شهوات؟ هذه كانت المعضلة عند أهل الكتاب. هذه المعضلة لم تكن موجودة عند قريش. قريش يريدون أن يفجروا في الشهوات دون أن يتمسكوا بشيء، فأعلنوها صراحة، لا نؤمن بالبعث ولا نؤمن بكتاب، فكان كفرهم صريحا. أما أهل الكتاب من اسمهم هم يتمسكون بالكتاب، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. العجيب هنا، طب ما كانوا ينكروا الحد تماما وخلاص، لكن هو تمسكوا بإقامة الحد في موطن وأعرضوا عنه في موطن، لا يستطيعون أن يتخلوا عن الكتاب كليا. لذلك الآن نجد أن في أوروبا خوف من انتشار الإلحاد، هم يريدون أن يتمسكوا بكتابهم بالرغم من أنه محرف. بل عامة النقاد الآن على أن النص الموجود الآن هو ليس النص الأصلي للإنجيل، عامة النقاد الغربيين على ذلك، يعني لا أريد أن أقول الكل، لكن أقول الجمهور النقاد على أن النص الآن الموجود الإنجيل لن يص... يعني هو ليس النص الأصلي، وهناك خلاف هل سيستطيعون استعادة النص الأصلي للإنجيل أم سيحاولون استعادة المعاني الأصلية، لكنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى النص الأصلي. وغالب النقاد على ذلك، على استحالة استعادة النص الأصلي للإنجيل، لكن بالرغم من ذلك يتمسكون به، لا يستطيعون أن يتخلوا عنه. إذن كيف قاموا بهذه المعادلة؟ إن هو يصبح أهل كتاب ويقوم بكل ما يريد، لدرجة الآن إنك ممكن تجد بعض الكنائس في بعض الأماكن سواء في ولايات في أمريكا أو في أوروبا، تجد إنهم الآن أقروا الشذوذ مثلا، شيء عجيب جدا. يعني أقروا، طبعا أقروا نظرية التطور في أماكن كثيرة، وهي تصادم نصوصا واضحة في كتابه. كيف يستطيعون أن يجمعوا بين هذا التناقض، إنه يصبح أهل كتاب ويفعل ما يريد؟ هنا كانت لهم وسائل مختلفة ذكرها لنا القرآن في مواطن كثيرة، وحقيقة لا أستطيع التفصيل لأن هي مبثوثة في القرآن. يعني مثلا استعملوا أسلوب التحريف، استعملوا أسلوب التبديل، استعملوا أسلوب الانتقاء، استعملوا أسلوب لي اللسان، استعملوا أسلوب لبس الحق بالباطل. كل هذه أشياء مذكورة في القرآن في مواطن محددة، بل العجيب أن كل موطن من هذه المواطن يذكر في قضية معينة، وأحيانا يعقب بعده بعذاب معين. تجد مثلا التحريف عن مواضعه ومن بعد مواضعه موجود مرتين في المائدة ومرة في النساء، وتجد إن جاءت مع آيات معينة في حد الرجم مثلا، أو على خلاف في القصاص، على خلاف الروايات التي جاءت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، في سورة المائدة مثلا. وحاول بعض أهل اللغة أن يفرق بين كلمة عن مواضعه وبين بعد مواضعه، أيضا ليس هذا يعني موضوع الآن الشرح التفصيلي، لكن هم يحاولون الآن إن هو عنده نص ضابط لأفعاله يحكم هواه يمنعه من اتباع الهوى، يفصل بينهم في نزاعات، لكن هواه في غير ذلك، لكن يريد أن يحابي شريفا، يريد أن يظلم ضعيفا، يريد أن يأخذ رشوة، ماذا يفعل؟ في تعارض الآن بين هواه وبين النص، يعمل إيه؟ المشركين قالوا مفيش نص، كفروا بالنص، لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فيقومون الآن بوسائل معينة للتعامل مع النص، منها التحريف، إنه يحرف في النص، إنه يغير في أشياء في النص، إنه ينزع كلمة، أو إنه يبدل، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيله، يشيل كلمة ويحط كلمة. وده اللي بيوجد لما بيحدث الآن مقارنات بين النسخ اللي موجودة بالإنجيل، وخاصة لما بتعود بالزمن اللي وراء، تجد إن في نسخة كان فيها كلمة ثم في القديم ثم زيدت كلمة أو بدلت كلمة مكان كلمة، وتجد حتى الآن اللي بيكتب الحاشية على الإنجيل يذكر في الحاشية إن النسخ المذكورة ليست فيها هذه الكلمة، أو النسخ السابقة ليست فيها هذه الكلمة، وبيتعاملون مع الأمر بكل أريحية. فإما أن يحرفوا الكلام عن مواضعه، أو يبدلوا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيله، أو يقومون بمحاولات انتقاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير. في انتقائية في التعامل، في أحكام يحتاجون إليها ولا تضاد أهواءهم ولا تمنع من ملكهم، وهناك أحكام تحدث نوع تضاد، فتحدث هنا انتقائية في التعامل مع النص. أو يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب، إن يغير ذلك. كان الإنجيل أصلا ترجم متأخر، كان في احتكار للتعامل مع الكتاب، مع كتابهم المقدس، وترجم متأخرا. لذلك لما أراد مارتن لوثر كينج إنه يعمل ثورة والبروتستانت وينشئ المذهب الجديد اللي هو من معناه أصلا الاحتجاج والاعتراض اللي هو البروتستانت، نزع البابوية وقال ليس هناك باب وليس هناك حاجة إلى كنيسة، وقام بترجمة النص إلى الألمانية ونشر ذلك، فكان في احتكار. فعامة الناس لا يعلمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد أمنيات يذهب فقط إلى علمائهم الذين يحرفون ويبدلون أيضا بحسب أهوائهم. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أيضا من المحاولات لبس الحق بالباطل، وده كان يعني أمر في فتنة عظيمة جدا. يعني مثلا مما قيل في تفسير هذه الآية أنهم إذا سئلوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هو نبي. سبحان الله، هو نبي؟ نعم هو رسول، لكنه للعرب ليس لنا. فكانوا يقومون بلبس الحق بالباطل، يقولون كلمة نصفها حق ونصفها باطل. ومن أجمل الأمثلة التي جاءت في سورة البقرة، وإن كانت ليست من فعل اليهود والنصارى ولكنها من فعل مشركي قريش، وهي أصلا من الشيطان، على مسألة اللبس بالحق والباطل. يعني الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. حينما ننتقل إلى أول الجزء الثاني في ختام الربع، سيقول السفهاء وبداية الربع الآخر إن الصفا والمروة من شعائر الله. من أسباب نزول هذه الآية، أو فيما يروى في سبب نزولها، أن هناك رجل يسمى إساف وامرأة تسمى نائلة فجرا في الكعبة، فمسخهما الله سبحانه وتعالى صنمين حجرين، فأراد العرب أن يعتبروا بهما، فوضعوا إساف على الصفا ووضعوا نائلة على المروة. انظر إلى تلبيس الشيطان، يعني مكة واسعة، لكن وضع إساف على الصفا ووضع نائلة على المروة يحدث نوع من اللبس، فالناس تنظر إلى الصفا وإساف على أنهم شيء واحد. مع مرور الزمان، بعد بالرغم أنهم وضعوهما للاعتبار، عبد والعياذ بالله من دون الله. وهكذا كما قال ابن عباس في البخاري في مسألة عبادة الأصنام، هذا يحدث دائما عندما يتنسخ العلم، تنسخ العلم ينسى، وتأتي أجيال لا تعرف شيئا ما سبب هذا الصنم فيعبد من دون الله. وضع إساف على الصفا الآن وهو يعبد من دون الله أمر فيه لبس، وضع إساف على الصفا أمر فيه لبس، لأن إما أن تقول هذا أمر باطل فتترك إساف وتترك الصفا فتكفر بشيء حق وهو الصفا، أو تقبل هذا على بعضه وتقول هذا حق فتقبل بباطل وهو إساف. هنا يحتاج أهل العلم إلى تدخل فيه نوع من التدقيق والتفصيل، ويقولون لا، إساف هو ليس من الدين، أما الدين هو الصفا. أحيانا تعرض عليك قضايا معقدة مركبة، لذلك كان من منهج شيخ الإسلام أنه يحقق في الألفاظ ويدقق في اللفظ، لا يقبل اللفظ كما هو ولا يرفضه كما هو، يفرق ويفصل، يقول إن أراد باللفظ كذا وكذا فهو معنى شرعي سليم، وإن أراد كذا وكذا فهو معنى مرفوض. لذلك جاءت الآية تقول إن الصفا والمروة، أي وكأن معنى الآية إن الصفا والمروة فقط وليس إساف ونائلة، من شعائر الله، هذه هي الشعائر. فتأتي الآيات لتزيل اللبس، ثم جاءت بعد ذلك الآيات التي تحذر من كتمان العلم، وكأنها تفسير هذه الآيات التي جاءت في الربع الثاني من الجزء الثاني من سورة البقرة، تفسير لأول آيات جاءت تحذير من بني إسرائيل في أول السورة، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طيب، إذن يعني المتتبع للألفاظ التي جاءت في القرآن عن جرائم اليهود والنصارى في التعامل مع كتابهم يجد ألوان كثيرة مختلفة من التعامل، ذكرنا منها التحريف والتبديل والانتقاء ولي اللسان ولبس الحق بالباطل. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا هم؟ يعني في المتتبع لتاريخ نشوء العلمانية، والعلمانية هي الحل الأمثل الذي جاء لأهل الكتاب. ليه؟ لأن العلمانية لم تقل لهم اتركوا كتابكم، ولكن قالت لهم يعني حددوا فعل الكتاب، فالكتاب يكون في دار العبادة، لكن عموم الحياة لا تحتاجون فيه إلى كتابكم، بل تحتاجون إلى الخبرات الواقعية، تحتاجون إلى عقولكم، تحتاجون إلى يعني التفكير، لا نحتاج إلى النص. ذلك جون لوك بيقول لم تبقى حاجة أو نافع للوحي طالما أن الله أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقينا لنتوصل بها إلى المعرفة. خلاص، إحنا جاء العلم واستعمال الحواس والعقل، لا نحتاج إلى الوحي في سائر حياتنا، لكن في دور العباد خلاص نحتاج إلى الوحي. فأصبح هناك يعني تحييز وتحديد لمواطن عمل النص عندهم. وهناك كتابات كثيرة تكلمت عن تطور الكنيسة، كيف تطورت الكنيسة في حالتها من التشدد والمنع إلى أن قبلت العلمانية وانتشرت الآن العلمانية. ويعني هذا أمر لا ينكره إنسان منصف أو مؤلف في الغرب حتى، في مسألة كيف استسلمت الآن الكنيسة العامية، بل كل الكتابات اللي الآن تكتب، هل الإسلام سيسير في نفس المسار أم الإسلام عصية على العلمانة؟ حتى هم مختلفين، منهم من يقول نعم الإسلام سيسير على نفس المسار وقابل للعلمانة، ومنهم من يقول ليس الحل مع الإسلام نفس ما حدث مع الكنيسة، وده أمر خارج بحثنا أو خارج المحاضرة. الشاهد أصبح الدين فارغ عندهم من محتواه الرئيسي، أصبح متماشي مع كل الأمور، لدرجة كما ذكرت لكم حتى مع مسألة الشذوذ، مسألة والعياذ بالله هذا المسألة القبيحة المستنكرة التي أنكرها القرآن وتنكرها الفطر السليمة، حتى في بعض الأماكن مسائل تخالف نصوص واضحة عندهم زي مسألة التطور، كل ده أصبح هناك كنائس تقر به، تقول هذا خارج إطار عمل النص. طيب يعني ممكن نسمي إن الحالة اللي وصلوا لها من النص بتاعهم، طب احنا ليه الآن أنا سأتكلم التعامل الغربي مع نصوص كتابهم، سواء في طبعا أتكلم في المرحلة يعني لا أقصد الحديث بمعنى ما نعيشه الآن، لكن على سنوات مضت يعني على مدار آخر 4 أو 5 قرون كيف تعاملوا مع نصوص كتابهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة. طبعا أيضا تفصيل هذا يحتاج إلى كلام طويل، وفي آخر المحاضرة أشير إلى مراجع لمن أراد التوسع. الشاهد ما يريدون أن يصلوا إليه، إن صح التعبير ممكن نسميه النص السائل، نستعير مصطلح باومان اللي ألف فيه سلسلة طويلة من السيولة، بدأت بالحداثة السائلة والمراقبة السائلة والحب السائل أيا كان، إحنا بنستعير هذا النص إنه يريدون نصا سائلا، نص غير ممسوك يعني لا تستطيع أن تمسك بشيء منه، هذا النص قابل للتشكل على أي شكل، هم يريدون ذلك ووصلوا بالفعل أن جعلوا النص ذلك. لكن السؤال كيف فعلوا هذا مع النص؟ يعني إزاي عندهم كلام مكتوب ويقولون ان الكلام المكتوب اللي هو الانجيل او التوراه هذا من عند الله، ثم بالرغم ان يعترفوا بذلك ان هذا كان من عند الله يقومون بقبول اشياء مخالفه لهذا النص، كيف فعلوا ذلك؟ قالوا الحل في نوعيه قراءه هذا النص. ظهرت هنا علوم للقراءه الجديده للنص اللي هم ممكن بيسموها علم عندهم الهرمينيو طيقه. الهرمينيوطيقة ده الترجمة بتاعتها باللغة العربية اسمها الهرمينيوطيقة. أصل كلمة الهرمينيوطيقة فيها خلاف حتى بينهم، العلم ده اللي هو علم التأويل أو علم التفسير أو علم الترجمة، كل دي تأويلات ممكن تجدها، أو المقاربة، كل دي أسماء بدل ما يقولوا هرمينيوطيقة ممكن تجدها. بعضهم قال إن أصل الكلمة مأخوذة من يعني في تصور الإغريق اليوناني، كان في إله عندهم في تصورهم اسمه هرمس، هذا إله أو رسول كان بيعبر المسافة بين تفكير الآلهة وتفكير البشر، إن الآلهة العظيمة ده في تعبير الإغريق تعالى الله عما يقولون إذا أرادت أن تصل بكلام إلى البشر فالآلهة لا تستطيع أن تتكلم مباشرة، فهناك مرسال بين الآلهة والبشر، هذا المرسال اسمه هرمس. الإله لما كان يصل إلى البشر كانوا بيفهموا منه بشكل معين، فيقولون هذا الكلام اللي معانا اللي هو الإنجيل والتوراة هذا كلام الله، لكن طريقة الفهم الآن لم نعد بحاجة إلى هذا الرسول اللي كان موجود في الديانة الإغريقية، الآن نحن بعقولنا نستطيع أن نفسر هذا النص بعقولنا، لا نحتاج إلى من يفسر لنا هذا النص. وظهرت هذا القراءات المعاصرة أو اللي بيسموها علم القراءات الحديثة أو التأويل أو غير ذلك، ظهرت مناهج كثيرة جدا للتعامل مع النص، الغرض منها الأساسي كيف نفسر النص تفسيرا يوافق ما نشاهده. طبعا في يعني مدارس كتير وعلماء كتير عندهم زي مثلا شلاير ماخر وهايدجر، ودول من العباقرة اللي عندهم اللي أصلوا للفساد المبين ده، طبعا بول ريكور، وبدأ القراءة تطبيق المناهج دي على النص المقدس عندهم تطبيقات بالفعل. خلاصة اللي بيوصلوا له يعني طبعا مع تحليلات كتير وصلوا لمناهج كتير، منها منهج كان اسمه البنيوية، وبعدين المنهج البنيوية دوت يعني تم هدمه على يد واحد اسمه جاك دريدة، وظهر منهج تاني اسمه التفكيكية، مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن مفاد كل المناهج دي ان هي بتقول، انا هجيب الملخص يعني، كل منهج من المناهج اللي انا ذكرتها لها مدارس ولها علماء تبنوها وقدموا قراءات للنصوص المقدسة عندهم نصوص تتماشى مع الواقع، بالرغم ان الكلام يعترفون او يقولون انه كلام الله، لكن يقومون بقراءة هذا النص قراءة او بتأويل او بتفسير يتناسب مع الواقع بنظريات. يعني يقدم نظرية ويقول هذه النظرية مثلا النظرية التفكيكية او النظرية البنيوية، هذه النظرية هي نظرية تصلح لقراءة اي نص ليس النص المقدس فقط، ثم يطبقون على النص المقدس. يعني مثلا يعني بعض المؤلفين، دكتور أحمد إدريس الطعان في كتابه الممتع الرائع مرجع عظيم اسمه العلمانيون والقرآن، كتاب ضخم 800 صفحة، استفاض في هذه المدارس ورؤوسهم ولا سيما العرب، قال إن يعني بتعود هذه القراءات إلى خمس ست أصول، إحنا أنا اخترت منهم ثلاثة. أول شيء انعدام البراءة في قراءة النص، إنك أنت هما بالخلاصة وأنت داخل تدخل نص بتدخل بعقيدة مسبقة، بتدخل مؤدلج ممكن يسميها أدلجة النص، بتدخل بعقيدة مسبقة تبحث عنها في النص. ثانيا يتبنوا نظرية اسمها موت المؤلف، وأشار إليها نيتشه للأسف في كتابه الضال المبين، كتابه موت الإله، بيتكلم الفكرة نظرية موت المؤلف، إن المؤلف لما بيكتب نص حتى بيتكلموا عن ربنا انقطعت علاقة المؤلف، سواء بيتكلموا عن ربهم عن ربهم أو عن المؤلف، انقطعت علاقته بالنص، وانتقل النص من العلاقة بينه وبين المؤلف للعلاقة الشخصية، ونشأ هنا التفسير الشخصي للنص، إن كل واحد من حقه يفسر النص كما يحب، وظهرت هنا فكرة النص الشخصي البيرسونال تكست، وده اللي دعمه مارتن لوثر كينج، ان احنا مش محتاجين، هم بيقولوا عندهم مش محتاجين علماء يفسروا لنا النص، الانسان ممكن من نفسه يفسر النص، وبالتالي طبعا هيفسر النص على حسب هواه، مفيش اي ضابط يضبط فهم النص. فبالتالي تبنوا نظرية موت المؤلف ونظرية النص الشخصي، ان كل شخص ممكن يفسر النص كما يناسبه كما يريده هو، بل يعني هناك نقل عظيم جدا لكن للأسف هو سأحاول الوصول إليه إن شاء الله، يعني أحاول آتي بنصه، لكن كان معناه إن الإنسان العقل العنيد يستطيع أن يصل إلى ما يريد في النص. يعني تخيل العقل العنيد، وجدت النص، بيقول هارتمان، وده أحد تبنوا الفكر الحداثي في التعامل مع النص، يقول إن من حق القارئ العنيد أن يجد في النص ما يصبو إليه، إن من حق القارئ العنيد أن يجد في النص ما يصبو إليه، أنت اللي أنت عايزه ممكن تجده في النص، لكن محتاج إنك بس إيه تعمل منهجية لده، ما تبقاش بسرعة شوية. ثم بعد ذلك النظرية الثالثة أو الشيء الثالث من خلال كل هذه القراءات، لا نهائية المعنى، إن ما فيش معنى متناهي، يعني اللي هي فكرة النسبية المطلقة، مفيش حق مطلق، مفيش حق ثابت، يعني ما ينفعش حد يقول معنى النص عندكم أو معنى الآية اللي عندكم كذا، هو كده وضع نهاية للمعنى، لا مفيش اتفاق، مفيش إجماع، أي معنى قابل للتغيير. يعني لو اتفقوا إن مثلا المعنى إن الله سبحانه وتعالى عندهم خلق الإنسان، ثم جاء إن واحد قال لا إحنا عايزين نطلع إن النص ده غلط، إن النص معناه إن الإنسان تطور، خلاص مش مشكلة، هنحاول بآليات معينة ومنهجيات لغوية معينة طبعا باستعمال علم اللسانيات إن إحنا نطلع إن فعلا ده ممكن، كل اللي الإنسان عايزه ممكن يجده في النص، لأن النص خلاص أصبح لا نهائي المعنى، مفيش نص ثابت زي ما قلت، أصبح النص سائل، ممكن أي معنى الإنسان يجده. أشياء كتير موجودة، لكن أنا اكتفيت بالثلاث حاجات دول، أدلجة النص، إن الإنسان بيدخل عندهم النص بعقيدة مسبقة، ومن أجمل ما كتب ده في إسقاطه على القرآن عندنا كتاب العقائدية وتفسير النص القرآني للدكتور ياسر المطرفي، عندهم موت المؤلف، إن المؤلف انقطعت علاقته بالنص بعد ما كتبه، فأنت لست بحاجة إلى الكاتب الكلام ليفهمك ما الكلام، أنت تستعمل فهمك الشخصي. ثم أخيرا المعنى غير متناهي، إذا وصل أحد إلى معنى ممكن يأتي مجموعة بعد هذا بعده وينقضون هذا المعنى، يعني حصل إجماع عندهم على معنى معين في النص، ممكن تأتي مجموعة وتنقل وتقلب هذا المعنى تماما، واستعملوا زي ما قلت نظريات منها البنيوية، إن في بنية عامة للنص بتدور حولها أشبه بالنظرية المقاصدية كده، أو التفكيكية إن إحنا نفك العلاقة التامة. طبعا يعني ده يعني اللي أنا بقوله ده شرح إيه ساذج للنظرية دي، نظريات كتب فيها كتب، وزي ما قلت اللي عايز يرجع لبعض التفصيلات ده هأحيل في الآخر على بعض المراجع إن شاء الله. كالعادة للأسف انتقلت هذه الأدوات اللي تطبق على النص عندنا وعلى التراث، كالعادة زي ما بيتم استيراد مصطلحات غربية وتطبق عندنا، وبيتم استيراد صراعات وهمية عندنا ليست عندنا وكانت عندهم، زي الصراع بين الكنيسة والعلم، أو الصراع بين الكنيسة والعلماء عندهم أهل الدنيا، انتقل هذا عندنا ولم يكن لسنا في حاجة إليه. إذا العلمانية كانت عندهم حل فالعلمانية ليست عندنا حل، انتقلت أيضا نفس الإشكاليات، وتبنى ذلك الحدثيين، تبنى ذلك الحدثيون العرب، وكانوا هم بيرددوا نفس المستشرقين اللي قاموا بها هناك، أو اللي نقلوها، طبعا اللي قاموا بها هناك ليسوا مستشرقين، قاموا بها هناك ضلالا في دينهم، نقل بعض المستشرقون وأخذها بعض الحدثيين العرب وطبقوا ذلك على بالفعل، على قدموا قراءات كثيرة للنص، القرآن والسنة وكتب التراث. ناس كتير منهم أشهرهم أركون والجابري وحسن حنفي وأبو زيد والطيب التزيني وأدونيس وغيرهم كتير، أسماء كتيرة سأذكر مراجع لكل واحد من دول، إما كان صاحب مشروع حاول يطبقه، طبعا هو غالبا بيكون مقلد، واللي فضح يعني تقليدهم للغرب وإن هم كانوا بيستمدوا هذه الآليات من الغرب، جزاه الله خيرا الشيخ إبراهيم السكران في كتابه الرائع الممتع التأويل الحداثي للتراث، وبين إن هو أغلبهم كانوا بيستمدوا يعني هذه الأشياء بل حتى بأخطائها من الغرب. وزي ما قلت أيضا الكتاب الممتع الرائع كتاب دكتور أحمد إدريس الطعان العلمانيون والقرآن أيضا قام بفضيحته. الشاهد إن الحدثيين العرب أو غيرهم يعني كان في مداخل مختلفة شوية للتعامل مع النص القرآني، لأن النص القرآني عندنا محفوظ، الكلمات محفوظة، يعني إحنا عندنا معركتين في النص، معركة الثبوت ومعركة الفهم. أي نص قرآن أو السنة عندنا معركتين، معركة الثبوت دي عن طريق تواتر القرآن وإثبات حجية السنة، دي معركة الثبوت. عندنا معركة تانية اسمها معركة الفهم، نجد إن العلمانيين بيخوضوا في المعركة الأولى في معركة الثبوت، نجد إن التركيز أكتر على بيخوضوا في معركة ثبوت السنة، قلة منهم اللي بتتكلم في معركة ثبوت القرآن، وإن كان منهم من قام بيحاول خلخلة ثبوت بعض آيات القرآن زي أركون، وإشارة إن في بعض الأجزاء فقدت، ورد عليه أيضا الشيخ إبراهيم السكران في مقالة رائعة في مسألة مصحف البحر الميت. الشاهد إن عندنا معركتين، نركز تاني، عندنا معركتين، معركة ثبوت ومعركة فهم. معركة الثبوت عندنا القرآن فوق المتواتر، مش بس متواتر، وعندنا حجية السنة. هو بيطعن، عندنا ناس لما بتيجي تطعن بتطعن في معركة الثبوت، بتطعن في السنة في حجيتها، وهنا كتبت كتب كثيرة في حجية السنة وغيرها ووصولها لينا، كتب المعلم اليماني، كتب هاني السنة مكانها من التشريع، كتب كثيرة جدا جدا، وليها محاضرة اسمها مدى غابة السنة أشرت في آخرها على محاضرات. لكن من أقوى الكتب المعاصرة حقيقة اللي وجدتها بتتكلم على حجج الحدثيين تجاه السنة، رسالة رائعة اسمها الحداثة وموقفها من السنة، تأليف دكتور الحارث فخري عيسى عبد الله، طبعة دار السلام، رسالة وجدتها ممتعة وتناولت حتى المدارس بالتفصيل أيضا، التفكيكية والبنيوية بالتفصيل، وتعرضت للرموز الحدثيين اللي طعنت في السنة وردت عليها. كان ده خارج البحث بتاعنا بس أنا قلت أشير إليها لقيمتها، رسالة قيمة. طيب عندنا المعركة التانية، معركة الفهم، وهي دي المعركة اللي شغلة الحديثين العرب اللي استمدوا، اللي هي القراءة المعاصرة، استمدوا نفس الآليات اللي قام بها الغربيون مع كتابهم المقدس، وعايزين يقوموا بها مع كتابنا. هم عندهم إن بيحدث بعض التحريف في كلمات الكتاب المقدس، ده مستحيل عندنا. طب إيه المداخل؟ كان في مداخل معينة لازم يدخلوا بيها للتعامل مع القرآن. خلاص هو القرآن ثابت، يعني السنة ممكن يطعن في ثبوتها، لكن القرآن قلما ما يستطيع أحد أن يجهر بالطعن في ثبوت القرآن وفي ألفاظ القرآن، فكانوا محتاجين مداخل معينة مختلفة شوية، يعني محتاج إنه يغير شوية عن بعض الآليات اللي استعملها الغربيون قبل ما يوصل للقراءة، كان محتاج مداخل. منها مثلا مدخل بعضهم حاول يستعمله، مدخل دي بعض مداخل هدم قدسية النص القرآني، الأول مدخل مخلوقية القرآن، يعني احتجوا بعض آراء المعتزلة إن القرآن مخلوق، وبما إنه مخلوق يبقى مش ثابت قابل للتغير والتحول، وبدأوا يتكلموا في نظرية الثابت والمتحول والثوابت والمتغيرات، وإن يعني شاهد بنظرية معينة. ده كان المدخل، أنا هتكلم عن المداخل، مدخل مخلوقية القرآن، وطبعا أهل السنة المدخل ده مغلق عندهم. مدخل تاني كانوا بيخشوا مدخل لغوي، من خلال العبث باللغة، وإن في كلمات تطورت على مدار التاريخ، وإن في مصطلحات فقدت معناها. وهنا خطورة للأسف تجاهل فهم السلف، والرد على المدخل ده إن إحنا اللغة ليست كافية وحدها في فهم النص، إحنا عندنا فهم السلف. ودي خطورة دعوات حتى اللي بتظهر من ناس أفاضل في الاكتفاء باللغة فقط لفهم النص. لا، إحنا بنقول الفهم اللغة أحد مصادر فهم النص، لكن في مصدر آخر مهم جدا جدا جدا، وفهم السلف. ففي مدخل مخلوقية القرآن، مدخل التاني لغوي وبيعبث في مسألة اللغة هنا، وبيحاول يعمل نوع من السيولة في التعامل مع النص. المدخل الثالث بعد تاريخي، يقول لك، وده ايضا كتبت فيه كتب كثيره جدا اللي هي تاريخانيه النص القراني، يقول لك ان النص ده تاريخي، يعني نزل لاحداث معينه لتاريخ معين، ومش الغرض ان هي تكرر. لا، القران له بعد تاريخي زمني معين، وايضا دي نظريه كبيره عندهم، تاريخانيه النص القراني، ورد عليها والف فيها كتب. ايضا جزاه الله خيرا دكتور احمد ادريس الطعان في كتابه العنوان القران رد عليها، بل هو اصلا سمى العنوان الفرعي لكتابه تاريخيه النص للرد عليها. وان خلاصه النظريه دي البعد التاريخي ان القران اشبه بان هو اساطير الاولين، يعني ممكن نقول يحاولون اسطره النص، اي نسبته الى انه اساطيره الاولين، مجرد حاجه تصلح لوضع السابق لكن ليس الغرض تكرار. وإن كل الأحكام التشريعية المذكورة في القرآن جاءت لتناسب زمن وتاريخ معين، لكنها لا تناسب زمن وتاريخ حالي. طبعا المداخل دي كلها بيستعملوها، مش لازم يستعملوا مدخل واحد أو اتنين، ممكن يستعملوها مجتمعة زي ما أذكر الآن. البعد الرابع أو المدخل الرابع البعد المقاصدي، وده بيستعمله مباشرة بعد ما بيتكلم عن تاريخية النص، ويقول إن القرآن نزل لإحداث مقاصد معينة ليس الغرض تطبيق نفس الأحكام التشريعية. فبالتالي لما تقرأ عن حكم مثلا قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد الزاني في القرآن أو غير ذلك من الأحكام التي تقابلك في القرآن، ليس الغرض التعامل مع هذه الأحكام بنصوصها. القرآن له بعد مقاصدي، والعبث من خلال إن هناك مقاصد جاءت تشريعا فقط وهو يعظم مقاصد معينة، زي مثلا يقول لك مقصد الحرية أو مقصد الرفاهية للإنسان، بيخترعوا مقاصد معينة ويؤول كل النصوص على ذلك. خطورة العبث في النصوص من خلال البعد المقاصدي أصبحت مدرسة للأسف كبيرة الآن، مدرسة المقاصدية. وكان الشيخ عبد الله العجيري له محاضرتين جزاه الله خيرا في تحليل المدرسة دي والرد المجمل عليها في مسألة البعد المقاصدي. البعد الخامس اللي ممكن يخش منه بعد، طبعا نسيت اقول لكم ان في البعد التاريخي بيستغلوا قضية اسباب النزول، وبيستوردوا بعض الاقوال اللي قالت ان العبرة، ان كان الجمهور استقر على خلاف ذلك، بيقولوا ان العبرة، هم بيدعوا ذلك ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وبيدعوا ذلك ان في ايات نزلت بسبب خاص فتظل على هذا السبب ولا تعم. طبعا مردود على هذا الكلام، بل حتى من نسب لهذا القول لم يكن يقصد هذا المعنى العلماني الذي أرادوه. مدخل بعد كده الخامس المدخل المتشابهات، بيستغل وجود بعض المتشابهات، وربنا سبحانه وتعالى أخبر ذلك إن هناك من في قلبه زيغ سيستغل هذه المتشابهات، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بيستغل وجود بعض المتشابهات. والحل في المتشابهات هو الرد للمحكمات، فبيقوموا بنزع الآيات عن بعضها البعض، وبيتمسكوا ببعض المتشابهات عشان يضرب النص القرآني بعضه ببعض. آخر مدخل اللي هو مدخل التأويل، اللي هم بيستعملوا فيه مصطلح التأويل، لأن هو مصطلح ورد في القرآن، لكن التأويل هنا اللي هي الهرمنوطيقة، اللي هي القراءات الغربية اللي بيقوموا باستيرادها، وبيتم قراءة النص. وكل كتير من الأسماء الحدثية اللي أنا قلتها من الحدثيين العرب وغيرهم كان له مشروع تأويلي للنص أو للتراث، يعني منهم من صادم النص مباشرة زي أركون ونصر حامد أبو زيد، ومنهم من كان بيحاول يتعامل مع التراث زي حسن حنفي وعابد الجبري وغيرهم. الشيخ إبراهيم السكران رد عليهم رد رائع في الكتاب التأويل الحداثي للتراث، وقال إن غالب هذه المدرسة عايزة تصل إلى نقطتين. نقطة قال يعني كل اللي بيحاولوا يعملوه ممكن نصنفه إن كل اللي بيعملوه بيحاول يصل إلى قضيتين أساسيتين. القضية الأولى سماها تقنية التوفيد، يعني عايزين يقولوا إن كل علوم التراث إحنا استوردناها إما من الفرس أو من الإغريق أو من الروم، ان احنا التوفيق ان احنا استفدنا ده من الاخر، او تقنية التسييس ان كل التراث والاحكام التشريعية كانت نتيجة خلافات سياسية وكان في حاكم متغلب هو اللي وضع الشريعة وامر العلماء بنشرها، يعني ادعاء ان الشريعة ظهرت نتيجة خلاف سياسي. فاما ان الشريعة والتراث اللي وصل لنا ده جهد الحدثيين بيصب فيه القضيتين دول، اما ان احنا استفدنا ده من الحضارات الاخرى وان الشريعة لم تأتي بها، او نشأت في خلافات سياسية. فمنهم من قام بيحاول يعمل الآليات التأويل الحديثة على النص مباشرة القرآن والسنة، وفي منهم من قام بهذه المشاريع بالفعل، ومنهم من يحاول يقوم بذلك على التراث. الشاهد ان يعني كالعادة كما قلت معارك تحدث في الغرب وتنتهي بتحريف الدين هناك، يقوم بعض العلمانيين باستيرادها وتطبيقها، محاولة تطبيقها على النص، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، حفظه ثبوتا وفهما، وقيد الله سبحانه وتعالى علماء يقومون بحفظ هذا الكتاب في الصدور، ويقومون بتبيين مراد الله سبحانه وتعالى على نهج السلف الصالح. وذلك هنا بتظهر خطورة أهمية اتباع فهم السلف والاستعانة بفهمهم، وتظهر خطورة دراسة أصول التفسير وأصول الفقه وفهم كيفية التعامل. زي ما قلت، لأن المعركة في معركة النص معركتين، معركة ثبوت ومعركة فهم، فلابد إن احنا نكون على وعي بهذه المعركة، وإن الإنسان يساهم قدر المستطاع إما في ثبوت النص عن طريق إنه يحفظ القرآن ويحفظ السنة في صدره فيساعد في استمرار ثبوت النص، أو يتعلم فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوات الشرعية السليمة، بفهم دراسة الأسانيد وفهم كلام السلف الصالح، والتعمق أيضا في اللغة بحيث إن ما لا يحدث عبث في اللغة والرد على شبهتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في فهم كتابه وفي العمل لنصرة دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. مراجع تاني سريعا: كتاب العلمانيون والقرآن الدكتور أحمد إدريس الطعان دار ابن حزم، كتاب التأويل الحداثي للتراث إبراهيم السكران دار الحضارة، كتاب الحداثة وموقفها من السنة تأليف دكتور الحارث فخري عيسى عبد الله دار السلام، كتاب أيضا كتاب جيد اسمه علوم القرآن في المنظور الحداثي دراسة تحليلية نقدية لآراء الحداثيين دكتور أحمد بوعود دار الكتاب المغربي. هناك كتب كثير حقيقة، يعني ممكن نكتفي بهذه الكتب حتى لا نطيل عليكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.